أخوة الكرام، فنحمد الله جل وعلا على ما أغاث به بلادنا من هذه البركات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لنزلنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولقد جعل الله تعالى في هذا المطر عبرة وعظة لعباده ليشكروه ويذكروه. قال زيد الجهني رضي الله تعالى عنه: كنا في الحديبية فأصبحنا على نحو من السماء، يعني أصبحنا على مطر أصابنا من الليل. فلما صلى بنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم في الحديبية، لما كانوا ذهبوا للعمرة فمنعتهم قريش فلبثوا أياما فأصابهم المطر في ليلة من الليالي، فلما صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال ربكم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، يعني لم يجعل نزول المطر معتمدا على خروج النجم الفلاني أو النجم الآخر، إنما قال هذا فضل الله تعالى ورحمته. كما أننا نصلي المغرب مع غروب الشمس ولا ننسب صلاة المغرب إلى الغروب، وإنما نقول استجابة لأمر الله، لكن الله جعل توقيت المغرب عند غروب الشمس، وكذلك في الظهر وفي غيرها. فقد يجعل الله تعالى خروج بعض الكواكب أو ذهاب بعض الزمن دون بعض وما شابه ذلك يجعله علامة لنزول المطر، لكن قد يأتي هذا الزمن الذي هو زمن المطر ولا ينزل المطر كما يقع في كثير من الأحيان. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوئي يعني بنجمي كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. هذا المطر نعمة من الله تعالى على عباده، وهو دلالة على البعث في يوم القيامة، كما قال الله جل وعلا لما ذكر ذلك في كتابه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فبعدما كانت الأرض قاحلة جدباء لا يعيش فيها حتى الحشرات من شدة ما فيها من جذب وقحط، وإذا بهذه الأرض تحيا، قال الله في آية أخرى: إن الذي أحياها لمحيي الموتى، الذي أحيا هذه الأرض الجذباء وجعلها خضراء غنية ذات منظر نظر هو الذي يحيي الموتى جل في علاه. والله تعالى كما جاء في الحديث الصحيح: يكون بين النفختين أربعون، فخلال هذه الأربعين النفخة الأولى في الصور والنفخة الثانية ينزل الله مطرا من السماء فتنبت منه أجساد العباد. ولذلك شبه الله تعالى البعث بعد الموت، شبهه بإحياء الأرض، فقال: إن الذي أحياها، الذي أحيا الأرض المجدبة القاحطة الميتة، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وكلما كان العبد أكثر طاعة أكرمه الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وصف الله تعالى هذا المطر أيها المؤمنون بأنه بركة، وصفه بأنه طهارة، وصفه بأنه حياة، فقال جل وعلا: وأنزلنا من السماء ماء مباركا، ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. قال أنس رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم: مشينا مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فأصابنا مطر، نزل عليهم مطر مفاجئ، قال: فحسر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض ثيابه. لم يبين أنس كيف حسر عن بعض ثيابه، لكن ربما أنه كشف شيئا من عمامته أو شمر شيئا من كمه، حسر عن بعض ثيابه ليصيب المطر جسده. فسأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، يعني لما حسرت بعض ثيابك؟ قال: إنه حديث عهد بربه، هذا المطر مبارك أريده أن يصيب جسدي كله، إنه حديث عهد بربه. فالمطر مبارك، وهو أيضا ماء طهور، وهو الذي يرسل الرياح، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وهذا المطر أيضا جعله الله تعالى حياة، والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. فجعل الله تعالى هذا المطر بركة، ومهما بذل الناس لإنزال هذا المطر لا ينزل إلا بإذن الله. إذا أمسك الله تعالى المطر فلا يستطيع العباد مهما فعلوا أن ينزلوا. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن، يعني من السحاب، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. ثم قال الله لو نشاء جعلناه أجاجا، لو نشاء لأنزلناه، ولو نشاء لأمسكناه عن النزول، ولو نشاء لأنزلناه لكن نجعله ماء مالحا كماء البحر، فهل تستفيدون منه في شربكم، في صنع طعامكم، بل حتى في غسيل ثيابكم تغسلونها بماء وملح، هل تستفيدون منه في سقي دوابكم، هل تستفيدون منه وهو أجاج في سقي زرعكم وأرضكم، هل تستفيدون منه في شيء من ذلك؟ كلا. لذلك قال الله تعالى أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. ولذلك أيها الناس إذا علم العبد أن هذا المطر من الله تعالى وجب عليه أن يشكر الله جل وعلا عليه. فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا، المطر يدعوك إلى التفكر، أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. كل هذا جاء بعدما قال جل وعلا صببنا الماء صبا، ابتدأ بنزول المطر ثم أخرج الله تعالى بقية ما جعله الله جل وعلا في الأرض من هذه النعم. ومن رحمة الله أيها الإخوة الكرام أنه جعل نزول المطر في موسم دون موسم، وجعل نزول المطر ليس دائما، لو نزل علينا المطر متصلا لمدة سنة كاملة لا يتوقف لحظة، لنفرض أنه نزل لا يتوقف لحظة واحدة، هل تستطيع أن تخرج من بيتك وتسرق سيارتك كما تريد وتربي أنعامك وتربي وتزرع وتحصد؟ لا تستطيع، ستغرق الأراضي وتغرق الدكاكين وتغرق البيوت وتغرق السطوح التي في المنازل. لكن من رحمة الله جل وعلا أنه قال وأنزلنا من السماء ماء بقدر، أنزلناه بقدر معلوم، نعلم بعلمنا الواسع سبحانه وتعالى يعلم جل وعلا ماذا ينفع هذه الأرض وكم تحتاج من الماء. وأنزلنا من السماء ماء بقدر، وفي الآية الأخرى قال وما ننزله إلا بقدر معلوم، يعلم الله منذ أن تنزل أول قطرة حتى آخر قطرة، ربنا يعلم كم مقدار سينزل من هذا المطر وهو الذي قدره. وأنزلنا من السماء ماء بقدر، يستفيد الناس من هذا الماء مما يجمع في المستنقعات ويسقى بالأراضي، طيب والزائد منه أين يذهب؟ فأسكناه في الأرض، أنزل على الناس الماء فاستفادوا به والزائد يخزنه لهم، فأسكناه في الأرض. قال وإنا على ذهاب به لقادرون، فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وقال جل وعلا ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فماذا فعل به؟ فسلكه ينابيع في الأرض. يقول الجيولوجيون إن الأنهار التي تجري اليوم على سطح الأرض ويراها الناس هناك مثلها ينابيع ومسالك يجري فيها الماء تحت الأرض. ولذلك حتى الذين يريدون أن يحفروا البئر سواء البئر الارتوازي أو غيره لا يحفرونه في أي مكان، يأتي ويفحص حتى يقع على عرق من عروق الماء حتى يسقيك منه. فيقول وهناك أحواض، أحيانا يكون هناك حوض كبير تحت الأرض مليء بالماء. وذلك قول الله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فماذا فعلت به يا ربي؟ فسلكناه، أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. ولذلك قال الله تعالى في الآية الأخرى: وما أنتم له بخازنين، لستم أنتم الذين تستطيعون أن تخزنوا كل هذه المياه من الأمطار. والله لو صنع الإنسان اليوم أكبر ما يستطيع من الخزانات حتى يستقبل فيها ماء المطر ويحفظه لما استطاع ذلك، ولا أن يحتوي ولا جزءا يسير من ماء هذا المطر. ثم إذا حفظته في هذه الخزانات للزم أن تضع عليه مواد كيميائية حتى تحفظه من الفساد، لأنه سيصبح ماء آسن ويفسد هذا الماء بطول الإنغلاق عليه. لكن الله تعالى سلكه في الأرض ثم يخرجه للناس يشربونه كأنما نزل أمس من السماء. وهذا من رحمة الله تعالى بعباده، وهو جل وعلا الذي جعل مثل هذا المطر نعمة على عباده ينعم بها على من يشاء منهم. ونزول هذا المطر دليل على أن العبد محتاج إلى ربه دائما. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وذكرنا الله تعالى بالشكر لهذا المطر فقال جل وعلا: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. صرفنا هذا المطر بينهم، فجعلنا مطرا هنا ومطرا هنا ليذكروا، ليذكروا نعمة الله عليهم، فأبى أكثر الناس إلا كفورا. المطر أيها الإخوة الكرام جعلت الشريعة له آدابا. من آداب هذا المطر أولا أن تشكر الله تعالى عليه وأن تعلم أنه منه جل في علاه. ومن آدابه أن المطر إذا أصابك تفعل كما قال أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام: حسر عن بعض ثيابه ليصيبه شيء من الماء. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما رأى المطر: اللهم صيبا نافعا، يعني اللهم اجعله أيما أرض أصابها فيكون نافعا لها، اللهم صيبا نافعا، كما عند البخاري. ومن آداب المطر ما ذكرته عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر. قالت: فإذا أمطر سر به، لأنه يخشى أن يكون هذا الريح عذاب فيهدم بيوت الناس ويصيب الناس بأشياء كما وقع في بعض الرياح التي وقعت خلال الأسبوع الماضي. وقد رأينا صورا لأشياء تكسرت وأمور حدثت بسبب هذه الريح القوية. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى الريح والغيم والرياح أقبل وأدبر كأنه منشغل، فإذا نزل المطر علم أن هذه بركة ورحمة. قالت: فإذا رأى المطر سر به. قالت: فسألته، قال: خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي. ثم قالت: ويقول إذا رأى المطر رحمة رحمة. فيسن لك أيها المسلم إذا رأيت المطر أن تقول: اللهم طيبا نافعا، وأن تقول رحمة، كما قال الله: وينشر رحمته، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، يعني ينشر هذا المطر. والحديث رواه الإمام مسلم وغيره. وكذلك من السنن أنه إذا سمع صوت الرعد والصواعق أن يقول: اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك. اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك. والحديث رواه الترمذي وحسنه عدد من أهل العلم. هذا إذا رأى الصواعق ورأى الرعد قال مثل ذلك. ومن الآداب استحباب الدعاء عند نزول المطر. يقول عليه الصلاة والسلام: ثنتان لا تردان، ثنتان ما تردان، الدعاء عند النداء يعني بين الأذان والإقامة، وعند المطر وتحت المطر. والحديث رواه الحاكم وصححه عدد من أهل العلم. يقول الشافعي رحمه الله: وقد حفظت عن غير واحد أنهم يطلبون الإجابة، إجابة الدعاء عند نزول الغيث وبين الأذان والإقامة. فإذا نزل الغيث فهو رحمة وينشر رحمته، وهو ماء طهور وهو ماء مبارك، بركات تنزل من السماء. فإذا نزل هذا الغيث تسأل الله تعالى من فضله ورحمته وكرمه وإحسانه، وأن يكشف عنك همك وكربك. ومن آداب المطر أنه إذا كثر المطر وخاف الإنسان أن يغرقه أو أن يغرق بيته فيقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكاب والضراب يعني التلال وبطون الأودية ومنابت الشجر، والحديث في الصحيحين. هذا أيضا أيها المسلمون من السنن. وأخيرا، هناك بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالمطر. جمع الصلاتين في المطر لا بأس به، بشرط أن يكون صلاها في مسجد. فلو أن المرأة صلت في البيت صلاة المغرب والمطر شديد فلا يسن لها أن تجمع العشاء معها تقديما، لأنه إنما شرع جمع العشاء مع المغرب لمشقة رجوع الناس إلى بيوتهم بعد المغرب ثم حضورهم مرة أخرى لصلاة العشاء. فحتى يخفف عليهم تجعل المشقة مرة واحدة وليست مرتين، فهم إذا صلوا المغرب جمعوا معه العشاء تقديما 4 ركعات مع المغرب 3 ثم 4 ركعات العشاء، ويصلون بعد ذلك، يصلون العشاء تقديما. أما من كان في بيته أو موظفون في شركة مثلا وعندهم مصلى، هؤلاء لا يجمعون لأنهم ليس عليهم مشقة الذهاب في الشوارع والرجوع منها. فالإنسان ينبغي أن ينتبه لمثل ذلك ولا يتساهل به. ولو وقع المطر أثناء خطبة الجمعة فلا يسن لهم أن يجمعوا معه العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أصابهم المطر أثناء خطبة الجمعة حتى تحات المطر تقاطر من لحية عليه الصلاة والسلام من شدة المطر، وخرج الناس يخوضون في المطر ومع ذلك لم يجمع إليها صلاة العصر. لكن لو اشتد المطر في صلاة الظهر العادية فلا بأس أن يجمعوا معها صلاة العصر، وهي فتوى سماحة شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله وغيره من أهل العلم. فيجوز أن يجمع العصر مع الظهر، ويجوز أن يجمع العشاء مع المغرب، بشرط أن يكون المطر شديدا والأرض زلقة ويشق على الناس الذهاب والرجوع. ومن الأحكام الفقهية أيضا في ذلك أن الإنسان إذا أصابه ماء المطر أحيانا وأنت تمشي في الطريق قد يرتش عليك الماء من سيارة مارة أو غير ذلك، أو من ميزاب يصب من سطح، فإن الأصل أنه طاهر وليس نجسا، فلا توسوس، اذهب وصلي، الأصل أنه طاهر. إلا إذا علمت أنه اختلط بنجاسة، كان يكثر هذا الماء وتفور بعض ما يسمى بالبيارات التي تحفظ المجاري والنجاسة، فترى فيه تغيرا في رائحته ولونه، هذا نجس. لكن الأصل أن المياه التي في الشوارع أنها وإن أصابت ثيابك فهي طاهرة. نسأل الله تعالى أن يجعل فيما أنزله علينا عونا لنا على طاعته، ومتاعا إلى حين. قولوا ما تسمعون، استغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنزل الأمن والإيمان والسلامة والإسلام علينا وعلى جميع المسلمين. اللهم احفظ جنودنا على الحدود يا رب العالمين، وأنزل السلامة والإسلام على أهلنا في اليمن وفي سوريا وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا ولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى. اللهم وفقهما لهداك، واجعل عملهما في رضاك، سائر ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم